بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. ومعنى شك كفتان متساويتان بين صحة ديني أو فساده، فأنا أريد أن أعرض عليكم قضية ديني وأطلب الحكم منكم. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. قبل قضيتين، لأن نفي واحدة ما ينفيش الثانية. أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يمكن ولا غيره، ويمكن أعبد الله وأعبد معاه الإيه التانيين يبقى شركاء يعني. إذن لازم القضيتين الاثنين إيه؟ قضيتين لازم إيه؟ ولكن أعبد الله. شوف بقى جاب الحتة اللي فيها الدليل القوي: الذي يتوفاكم، الذي ايه، واللي متأبى على الإيمان به يبقى يشطر ويتأبى على قدره حين يميته. شوف جايب الحتة اللي ايه، والحتة اللي أهلك بها يبقى لما يجي كده ربنا يهلكه بالغاية يبقى يقول يتأبى عليه. فجاب الذي ايه يتوفاكم. يبقى القضية الأولى قضية العبادة الأولى: لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن إيه؟ أنا أعبد الله. يبقى القضيتين لازم يجوا ليه؟ اللي هي جاءت في قطع العلاقات. أول قطع علاقات في الإسلام هي: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. كده؟ ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بعض الناس اللي برضو يحب يقول لي ده تكرار، لا أعبد ما تعبدون كده؟ ولا أنا عابد، ويكرر. أقول له لا يا حبيبي، لأن قطع العلاقات حتى في أعراف الناس بيقطع علاقات الآن، إنما يمكن تجد ظروف نعيد العلاقات. فهو بيقول انا لا الان عابد ما عبدتم ولا انتم ولا بعدين. انتوا بتفكروا دي مساله مش يبقى واخده الزمن كله. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد. دلوقتي ما يمكن بعد قطع العلاقات نتفاهم، قال ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. دي مساله ايه منتهيه، لكم دينكم ولي دين. طيب يبقى معناه هيفضلوا قسمين، قسم يعبد ربنا وقسم يعبد الاصنام والباقيين، هتفضل الحكايه كده بقى؟ قال لك فاذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. يبقى انت قطعت العلاقات دلوقتي، وهم اللي هيجوا لك، هم اللي ايه، هم مش انت اللي حط. ادي القضيه الاولانيه. القضيه الاولانيه: لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله. اللي تعبدوا من دون الله هم كانوا بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا شويه الاصنام، شويه الحجار. الله، شويه الحجار. طب امسك اجناس الوجود كده، ده اكرمها الانسان اللي كل حاجه مخلوقه له، وتحت منه مرتبه ايه؟ الحيوان. وتحت منه مرتبه ايه؟ وتحت منه مرتبه. الله، رحت لأدنى الأجناس وتعملوها آلهة يا أخي أبو الخويبين؟ أدنى الأجناس، إيه الكلام ده؟ طب بس كنت يعني انقلوها شوي. هات القضية الثانية بقى، هذه حكاية العبادة. وأمرت أن أكون من المؤمنين. أمرت أن أكون من المؤمنين. الله، طب ما هو أنت لما تعب ما تعبدش. انت صحيح مش هتعبد تبقى سلبي ولا ايه؟ لكن اعبد الله، عبادة الله تقتضي انك انت تستقبل منه ولا لا؟ ومدام تستقبل منه وإلا تبقى العبادة معناها إيه؟ ده العبادة معناها أن تطيع إيه؟ أن تطيع أمرا. أدي معنى العبادة أن تطيع، يبقى لازم فيه مأمورات حتيجي. طيب، وأن أقم وجهك للدين حنيفا. ما دمت بقيت ما بتعبدش اللي بيعبدوه ولكن بتعبد الله، وبقيت من المؤمنين بتستقبل عن الله إيه؟ الأحكام. اوعى تلفت وجهك الى غيره. اقم وجهك، اقم وجهك للدين حنيفا. اوعى تلتفت يمين ولا ايه ولا شمال. طب ايه ما يلتفت يمين ولا شمال؟ ما هو ما دام هيعبد الايه الله وهيعبدش، ام قال لك لا لا، وفي حاجات دون القمم دي بتنعبد، رئيسك اللي اغنى منك اللي اقوى منك، تتكذب باي حاجه اللي بيسموها الشرك الخفي. قول اوعى، خليك ايه، اقم وجهك للدين. وقلنا حنيفا زمان مله ابراهيم ايه حنيفا، قلنا اصل الحنف ميل في الساق. تلاقي الناس كده لما يمشوا رجليهم من تحت ملتقيين او كده، ومن الساقين بعيدين كده، يبقى اعوجاجهم في تكوين الايه الله. يبقى حنيفا يعني معوجين. قال لك معوج عن ايه؟ معوج عن الطريق المعوج. يبقى المعوج عن الطريق المعوج يبقى عدل ولا لا؟ يبقى عدل. وشمعنا يعني التعبير ده؟ قال لك لان الدين لا يجيء برسول جديد ومعجزه جديده الا اذا الفساد ايه؟ الفساد عام. وما دام الفساد عام احنا عايزين اللي يميل على الفساد ده. نعم. ولذلك يسموه اعتدال يعني. اعتدال. وان اقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. الشرك الخفي، الشرك الايه الخفي، انك تجعل لواحد برضه. ولذلك يقول لك ايه، انت لي الله وثم انت، برضه بلاش ثم انت دي، هو الله بس. ان قال لك ثم انت اعرف انه مش هينال شيء من خيرك. انا على طول كده ثم انت، يقول له لا يا حبيبي مش وياك. ولا تكونن من المشركين، مع قوله لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله، وبعدين يقول له ولا تكن من المشركين، اي الشرك الثالث، الشرك اللي هو اقل مرحله من العباده اياها، اللي هو ان تجعل لانسان او لاي شيء مع الله ايه عمل. ولكن ان رايت لشيء، ان رايت للدواء عمل، للطبيب عمل، عمل قل له يا شيخ الطبيب ما بيشفيش، الطبيب يعالج والله يشفي. بدليل ان الطبيب مره يروح غلطان لك في حته الدواء كده، يروح يجي يرمي حقنه ويوديه في داهيه، مش ده اللي بيحصل؟ نعم. قال له ايه، روح للطبيب. قال له الطبيب امرضني. وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، اي ان تفتن في سبب من الاسباب، وان كنت برضو عارف انه سبب، وان كنت عارف انه ايه انه سبب. واحنا قلنا زمان لما قالوا ده الباكستان والله مش عارف ايه، عم زرعت السنه دي رقعه من القمح تقضي الايه العالم، وقعد بقى والخضره بتاعه القمح ايه ومش عارف ايه، وبعدين على ما جت السنابل راح جالهم شويه ريح كده شد مفرغ السنابل كلها وكلوا من امريكا. نعم. وان اقم وجهك للدين حنيفه ولا تكونن من المشركين. اوعى واحد يقول لك كيف هذا التكرار، ما قال انا اعبد لا اعبد الذين تعبدونهم ولكن اعبد الله، يبقى جايب مشركين، يقول له الشرك الخفي بقى. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طب قل للحجر بقى ان ما عبدتوش هيعمل لك ايه، وان عبدته يعمل لك ايه؟ طب العباده معناها الطاعه، قل لي ماذا قال لك الحجر، افعل كذا ولا هتطيعه في ايه؟ اله بلا منهج، يبقى ادي الغباء بقى. يا ريته بس ما بينفعش ويدور، ده لما يجي لك نفع ما يقدرش يحوشه، ولما يجي لك ضر برضه ما يقدرش يحوشه، بلاش هو كده. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين، لان الظلم اعطاء غير ذي الحق الحق، سواء كان في القمة أو فيما دون القمة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نشوفوا بقى كلام الربوبية بقى، كمان الربوبية الإيمان المستغنية عن الخلق، اللي يريد إن الناس تؤمن به وتحبه عشان يديهم مش عشان ياخد منهم. يجيب في الشر يقول إيه؟ بالضر. وإن يمسسك الله بضر، إن يمسسك، بس المس فيه مس وفيه لمس وفيه إصابة، فيه مس وفيه لمس وفيه إيه؟ إن يمسسك الله بضر، يعني الضر البسيط، ما تقولش لا ما دام بسيط يقدر الخلق عليه، برضه ما يقدروش، ما لهمش دعوة. ويذكر الضر مع أنه مس، والمس أهون للالتصاقات، يقول برضه فلا كاشف، يذكره مع المس الكشف، يذكره مع المس الكشف. شوف الرحمة. ويجي وإن إيه؟ وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، ما يمنعش الفضل، ما حدش يرده. طب المس الأكشف، طب يجيب المقابل بقى والخير أشيل. أما لك لا ما يتردش، يبقى في ناحية الشر يكشفه، في ناحية الخير ما يردش. شوف رحمة الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وديك يتكلم مس، وده إيه؟ يصيب من يشاء من عباده، وهو يصيب به من يشاء من عباده، وبعدين يروح جايب التسجيل الجميل وهو الغفور. يبقى كل جلال الخير متجلي ولا لا؟ في الشر جاء به مسا، وفي الخير جاء إرادة وإصابة، والمس بتاع الضر يكشفه، يجيب اللي يكشفه، والبتاع الخير إصابة الخير ما يقولش إيه نضيعه. وبعد ذلك يقول وهو الغفور الرحيم. ليه وهو الغفور الرحيم؟ قال لك لأن الله لو عامل الناس أو حتى المؤمنين بما يفعلون كان برضو يعني يسيبهم يغفر. وليه؟ ولكنه عمل إيه؟ قال هو غفور إيه؟ غفور رحيم. والتسجيل ده عادة يجي إن كنتم في تصرفاتكم برضو تستاهلوا أشياء، ولكن هو رحمته سبقت إيه؟ سبقت غضب. ولذلك في آيات النعمة يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جاب إن الشكية، ما قالش وإذا تعدون نعمة الله، إن ليه؟ لأن دي ما تحصلش، ما تحصلش ليه يا ربي؟ أم قال لك لأن العد، الإقبال على العد فرع إن ده ما ظنت أن يحصل. تعد الفلوس اللي عندك، تعد الطلاب اللي في الفصل، تعد الجيش، انما تعد الرمز فكأن الاقبال على العد نفسه ايه؟ ما ظنت انه يمكن ان يحصل. لكن احنا مش هنعد الايه، مش هنحسب، اما مش بلش على العد، فقال جابها بالشك. لكن قال اذا تعدون يبقى هنعد، انما دي ان تعدون يعني ما يحصلش منكم انكم تعدوا، شك ان تعدوا. ليه؟ لان النعم فوق الاحصاء، ولا تقبلوا على عد شيء الا اذا كان مظنه ان هو ايه يحصل. ومن العجيب في الايه ان العد يقتضي التجمع، حاجات كتير، ده هي مفرد وان تعدوا نعمه الله، مش نعم الله، كان كل نعمه واحده مطمور فيها نعم شتى. يبقى اذا انت مش هتعد ايه النعم اللي في نعمه واحده، يجي في ايتين اتنين وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لايه ظلوم كفار. ايه تانيه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله ايه غفور رحيم. الصدر الايه واحد، ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، بس يقول هنا ان الانسان لظلوم وإن الله لغفور رحيم. قال لك لأن النعمة لها منعم ومنعم عليه. المنعم عليه بذنوبه لا يستحق لأنه ظلوم وكفار، ولكن المنعم غفور رحيم. يبقى مرة لاحظ المنعم ومرة لاحظ الايه المنعم عليه. من ناحية المنعم عليه ظلوم كفار، ياخد نعمة ربنا وايه مش إيه مش إيه. السماء قالت للأرض، قالت السماء يا رب إذن لي أن أصوب كسفا على ابن آدم، مش قال كده؟ فقد طعم خيرك وايه ومنع شكرك. الأرض أنخست بابن آدم، قد طعم خيرك ومنع. الجبال أسقط على ابن آدم، البحر أغرق بني آدم، طعم خيرك وايه ومنع شكرك. ماذا يقول الرب للجميع؟ أولا الكون ده غيران على الله، والإنسان إزاي يعمل اللي إحنا في خدمته، إزاي يبقى بالشكل ده؟ فبقول ربنا ادينا بس أمر وإحنا يعني نشوف شغلنا. قال دعوني وعبادي لو خلقتموهم لرحمتموهم. ما هي مش صنعتكم، إنما هي صنعتنا. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. برضو حتني وراهم كده لما تبوا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ما قصرنا معكم، خلقنا لكم عقول، كان يكفي ان العقول دي تقعد تفكر عشان تؤمن من غير ما يجي لها رسول، وكانت تفكر في القوى اللي وراء هذا الكون كله، وتبقى تطلب ان حد يجي يبلغها القوة دي عايزة منا ايه. فاذا ما جاء رسول ليخبرهم انه رسول من الله، كان يجب ان اذنهم تستشرف تقول له طيب عايز منا ايه ربنا دي انت ده؟ اذا كانت بعقولهم ارتدوا الى ان وراء الكون ده ايه. وذلك الفلاسفة لما جم يبحثوا، قال يبحثوا ايه؟ يقول لك ايه الفلسفة المادية والفلسفة الميتافيزيقية. شوف الاسم ميتافيزيقيا يعني ما وراء المادة، لا الاسم جاي كده بقى ازاي. طب ومن الذي اعلمكم ان وراء المادة شيء؟ من الذي اعلمكم ان وراء المادة شيء؟ كأن العقل المجرد ساعة ما يشوف الكون المنظم ده هوب لازم يقول ده وراء الكون الواضح ده المحس قوة تانية خفية. إذن أنتم ما بحثتوش فيما وراء المادة إلا لأنكم أخذتم من المادة أن وراءها شيء، بس حبيتوا تقولوا الشيء ده هو إيه وتقولوا عليه، مش شغلتكم دي. ما دام ما وراء المادة يبقى مستور، المستور هو اللي يعلن عن نفسه، المستور هو اللي إيه ما تفعلتش بالعقل دي. إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب أننا جالسون في حجرة والجرس ضرب أو الباب خبط، كل من في الحجرة يعلم أن طارقا بالباب، هل حد يختلف في دي؟ قد اتفقنا عليه أخوتيا. هي اللي قالوها الفلاسفة إن وراء الإيه المادة دي حاجة قوة تانية، بس هم ترزلوا محبوا عرفونا القوة، نقول القوة دي ما تتعرفش بالعقل. ليه؟ لأننا إن اقتنعنا بأن وراء الباب ده واحد بيخبط، حد بيخبط، ما نقولش هو مين بقى، هو عايز ايه، اسمه ايه، جاي من ايه، ما نغرفش دي، انما ندعه هو يخبر عن نفسه. فلو انكم عرفتم ان وراء المادة شيء اطلبوا ان حد يقول لكم الشيء ده ايه، يخلنوا عن نفسي اسمي الله، صفاتي كذا، مطلوبي كذا، زي ما نقول له مين، يقول والله انا فلان وجاي من الحته الفلانيه. ما نقدرش نعرف دي بالعقل، نعرف دي بالعقل ولا ما نعرفهاش؟ مش ممكن تنعرف بالعقل. انما وراء الباب طارق، وراء الكون مادة قوة، ايوة. اذا فالفلاسفة خطأهم من ناحية انهم لم يقفوا عند التعقل، وانما ارادوا بعد التعقل التصور، والتصورات لا تأتي بالعقل بل بالاخبار. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق، الحق الشيء الثابت اللي ما يتغيرش أبدا، من ربكم. شوف كون الحق يجي من الرب ليه معنى رب، يعني ايه الرب؟ هو المتولي التربية، خلق من عدم وأمد من عدم، مش كده ولا لا؟ يبقى هو اللي رعانا وعملنا قبل أن يكلفنا، قبل ما يكلفنا ب15 سنة عمل لنا الكون وعمل لنا مش عارف ايه. الله يبقى هو مأمون عليك، مأمون عليك. يبقى الحق جه من مين؟ من الرب المتولي التربية. فليه ما جعلتش المنهج من ضمن التربية؟ اشمعنى خدت تربية النفس وخدت تربية المية وخدت تربية الأكل والشرب واللباس الساتر وخدت ازاي خدت دي؟ لازم كنت تاخد ده برضو من المربي اللي هو ايه؟ اللي تاخده ايضا من ايه؟ من مربي المسائل الأخرى. اشمعنى خدت دي بس وسكت؟ جاءكم الحق من ربكم. اذا لا عذر. مفيش واحد يقول انا ما بلغنيش حاجة. ما اعتمدناش على عقولكم الا على ان تتعقل لا على ان تتصور. كنت تتركوا التصور للبلاغ عن الله. ساعة ما يجي واحد يقول انا رسول ومعي معجزة، يقول له تعالى اخ بندور عليك من زمان، قول لنا ايه الحكاية دي؟ القوة اللي وراء الكون دي ايه؟ اللي عامل الحكاية دي، يقول لك دي اسمها الله ومطلوبها كذا واللي يعمل كذا. يبقى مين اللي هيقول؟ القوة تبلغ بواسطة الايه؟ الرسول. واحنا عملنا كده، الله عمل كده ولا لا؟ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ليه؟ لأن حصيلة هدايته لا تعود لا على من هداه ولا على من خلقه. ومن ضل فإنما يضل. كلمة ضل يدل على أن كانت في حتة هدى، كانت في حتة إيه؟ هدى. ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وكيل يعني ايه؟ انت توكل انسانا في امر، لا بد انك انت ما وكلتش الا لان لا وقتك يسع ولا قدرتك ولا علمك ولا حركتك. انا مش وكيل عليكم، لا اقدر ادفع عنكم الضلال ولا اجيب لكم الهدى ولا انجيكم من العذاب ولا ادخلكم الجنه. انا مش وكيل عليكم، انا فقط ايه؟ بلاغ من الله. هذا البلاغ إن استمعت إليه بخلاء قلب من غيره تقدر تهتدي، وإذا اهتديت الخير لك. ليه؟ لأن الجزاء سيكون في خلود، والنعيم اللي تؤخذ منه بوسط ما هو المنهج عشان يضيق عليا شوية نعيم، يضيق عليا شهوات نفسي. نقول له هو هيضيق عليك شهوات نفسك شوية بس، إنما هيديك إيه؟ حاجات في الاخر خالده ما تنفذش، لا تفوتها انت ولا ايه؟ ولا هي تفوتك. يبقى هي خلود. طب ده احنا بنجيز لنفسنا اننا نتعب مثلا في تعليم حرفه ولا تعليم صنعه 10-15 سنه علشان ايه؟ عشان ابقى معلم وابقى اكسب كمان 20-30 سنه. طيب يا اخي عمرك اللي موجود ده انت هتتعب فيه في ايه؟ العباده هنقول بتتعبك وبتضيق عليك مسالك الشهوات، انما هتديك ايه؟ طب ده احنا كل ما بنعوز غاية اوسع نطيل امد الحركة للغاية. اللي عايز بس يبقى قاعد على حنفية ولا يبقى مش عارف ايه ياخد الاعدادية، واللي عايز يبقى مدرس مش عارف ايه يبقى ياخد الثانوية، واللي عايز يبقى مدرس مش عارف ايه عالي شوية ياخد الشهادة، واللي عايز يبقى في الجامعة ياخد دكتوراه. الله. اذا كلما اردت خيرا اوسع كلما جاءت منك حركة ايه؟ تبقى الطول. اللي بتاع الإعدادية هياخدها في كم سنة، بتاع الثانوية هياخدها في كم سنة، بتاع الشهادة العالية هياخدها في كم سنة، بتاع الدكتوراه هياخدها في كم سنة. إذا كل ما كانت الثمرة التي تريدها أينع وأطول عمر كلما تكون الإيه؟ الخدمة بتاعتك. فقارن خدمتك في دينك في الدنيا بما ينتظرك من نعيم الآخرة، ثم تجدها حاجة إيه؟ حاجة واسعة أوي. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق الثابت، ومن مين؟ من ربكم، ومن ربكم تجاربكم مع أنه أخلقكم من عدم وأمدكم من إيه؟ من عدم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. كلمة على تفيد استعلاء. استعلاء إيه؟ انت استعليت على نفسك، ركبت اتعبت نفسك، انما لم تفيد الملك. من اهتدى فلايه؟ ولذلك يقول لك فلان له وفلان ايه؟ عليه. وما انا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى اليك من ربك. الله، ده هو بيقول قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. انت بقى الاسوه، لانك مبلغ لمنهج الله، ومنهج الله كلام نظر، نعمل كذا ونعمل كذا، علشان يثق الناس في المنهج انت تكون اول المنفذين للمنهج. ليه؟ لانك ان غششت الناس جميعا مش هتغش نفسك. فلو انك انت امرتهم بحاجه ولا عملتهاش قول له من كان يعني كده كان خير كان عملها. يبقى اذن بعد البلاغ بايها الناس جاءكم الحق والحق من ربكم، ويعرفوا ان هدايتكم لا تعود على الحق ولا والضلال لا يعود عليه، يبقى وانا مش وكيل عنكم بحيث انني اجيب لكم الخير من حيث لا تعملون خيرا، او اصرف عنكم الشر وانتم تعملون ما يستوجب الشر. ابقى بقى انت النموذج بقى، لقد كان لكم في رسول الله اسوة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله ايه؟ وذكر الله كثيرا. واتبع ما يوحى اليك. وحين تتبع ما يوحى اليك اتباعه في هذا المجتمع شاق، وحتجد عقبات، عقبات ممن يعيشون على الفساد ولا يرضيهم ان يوجد الاصلاح، لانهم عايشين على الفساد، يبقوا دول هيتعبوك. فوطن العزم على انك انت تتبع ما اوحي اليك وان تصبر. كلمه تصبر دي دليل على ان فيه ايه؟ فيه عقبات كتيره، والصبر له حين تتغلب عليها وتصبر تعطي نموذج لغيرك انك لو لم يكن هناك خير من هذا لما صبرت على هذا. واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ان السوره التي ختمت بهذه الايه الكريمه تعرضت لقضية الإيمان بالله قمة في عقيدة لإله واحد يجب أن نأخذ البلاغ منه، لأنه الرب الذي خلق، والرب الذي خلق من عدم وأمد من عدم لم يكلفنا إلا بعد فترة طويلة من عمر الإنسان حتى يتأكد قبل التكليف أن المكلف يستحق أن يكلف، فقد انتفع بخيرات الوجود كلها قبل أن يكلفه الله بشيء، فأثبت صدق الربوبية، لأن الربوبية معناها التربية، وهي أن يتولى المربي المربى إلى أن يبلغ حد الكمال المرجو منه. وصدقت هذه القضية في الكون. إذن فوجب أن نستمع إلى الرب الذي خلق من عدم وأمد من عدم، ما مهمتنا في الحياة، ما منهج حركة الحياة، حتى يستقيم أمر الإنسان مع الغاية التي يعرفها قبل أن يخطو أي خطوة. وقلنا إن من المحال أن يخلق الله ثم يضع المخلوق قانون صيانة نفسه، لأن الصنعة يضع قانونها والغاية منها من صنعها، فإذا ما خالفنا هذه نكون قد أحلنا وغيرنا الأمور وصيرنا العالم في متاهات، لكل امرئ غاية ولكل امرئ منهج ولكل عقل فكر. وما دامت المسائل متضاربة فالأهواء ستتضارب، وما دامت الأهواء ستتضارب فإن القوة تضعف، لأن الصراع بين الأمداد يضعف قوة الفرد عن معالجة الأمر الذي يجب أن يعالجه. فأراد الله توحيدا في العقيدة وتوحيدا في المنهج، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا تطبيقيا في مواكب الرسالات، فذكر قصة نوح وقصة موسى وقصة هارون، وذكر بينهما القصص الأخرى، ثم ذكر قضية يونس. وبعد ذلك حينما انتهى من هذا الأمر ختم السورة بقوله سبحانه: واتبع ما يوحى إليك. واتبع ما يوحى إليك بلاغا عن الله فبلغ، وما دمت تبلغ وأمتك أمة محسوبة إلى قيام الساعة أنها هي الوارثة للنبوة، لم يعد هناك نبوة بعدك، وإنما أفراد أمتك الحاملين لمنهجك هم الذين يحملون هذه الدعوة. إذن فهو سيكون شهيد بأنه بلغ، ويجب أن تكون أمته شهيدة بأنها بلغت العالم وأوصلت رسالة الله إلى الدنيا. تلك شرف مهمة أمة محمد، لم يكن ذلك لأمة غيرها. كان إذا ما فتر أمر رسول وبهت التكاليف وغفل عنه أرسل الله نبيا، صلى الله رسولا، ولكن بعد سيدنا رسول الله لم يعد هناك نبوة ولا رسالة، وإنما عاد من يحملون منهج الله. والرسول هو الأسوة، لأن الرسول مبلغ منهج وأسوة تطبيق. مبلغ منهج عشان يأتي لنا قانون الصيانة للإنسان وحركته، ونموذج تطبيق حتى لا يكلف الناس فوق ما تطيقه إنسانيته. ولذلك كان يصر دائما على أنه بشر، ما أنا إلا بشر. ليه؟ ليؤكد صدق الأسوة، لأنه لو لم يكن بشرا ويقول لي اعمل زي أقول له ما اقدرش، إن كان إله ولا ابن إله ولا مش عارف يقول ما اقدرش، إنما بيؤكد أنه إيه؟ أنه بشر. ولذلك يلاحظ أننا ناخد الرسول على أنه إيه؟ بشر، بس زائد حتة يوحى إليه، بشر يوحى إليه. مدام بشر يوحى إليه، يبقى أول ما شيء أبلغ هذا الوحي، ثاني شيء علشان أدلهم على أني مقتنع بهذا الوحي أنا أطبقه في نفسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ولذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في أقل حالات الدنيا، من ناحية الغنى ما هوش غني، من ناحية ما هوش متكبر، مش جبار، كل حاجة فيها يعني، حتى إنك أنت تشوف نموذج لم يطلب هذا لشيء لنفسه، بل بالعكس أقاربه وأهله منعهم من حقوق لغيرهم من المسلمين، فأقاربه الفقراء يقول لا ما تدهمش زكاة، حرمتهم، طب والفقراء منهم مثلا، علشان المسألة تبقى خالصة لمين؟ لوجه الله. لكن الرئاسات البشرية أو السلطات الزمنية أول ما تفيض على نفسها الخير، ثم تفيضه على الدوائر القريبة منها حسب أقطار القرب، اللي قريب قوي ياخد قوي، واللي بعيد قوي ياخد قوي، واللي على الحشية ياخد على الحشية. إنما ده اللي بياخد من أمة محمد بياخد متاعه، بياخد متاع، بيبقى فقير، ويبقى الناس الفقير من أمة محمد ياخد زكاة، وده ما ياخدش إيه. وكأن الله يعني يدلنا بذلك على أنه من العيب على من يكون من آل بيت رسول الله أن يكون موضعا لأخذ الزكاة، يعني ما تخلهمش في هذا الإيه، في هذا الوقت. إذن فالاتباع الذي أمر الله به، اتبع ما يوحى بلاغا، واتبع ما يوحى تطبيقا، ولكن اتباع ما يوحى بلاغا وتطبيقا سيتطلب متاعب، وأمام عقبات كثيرة من الجبابرة المنتفعين بالفساد في الأرض، فلا بد أن يصادموا هذه الدعوة ليحافظوا على سلطتهم الزمنية، فيأمره بأن اصبر. معنى اصبر دي الإشارة على أنك مقبل على أمر فيه عقبات، فأعد نفسك أن تتحمل هذه العقبات بالإيه؟ بالصبر. وفي آية أخرى مش بس تصبر، لا، وصابر. اصبر وإيه؟ وصابر. يعني إيه صبر؟ افرض أن خصمك هيصبر، راح أنت تصبر وخصمك يصبر، فلمن الغلبة؟ لازم المصابر بقى يصابر، ومش تصبر بس كده، وترابط لهذه المسألة وتعمل لك قعدة كده للإيه. ولذلك قال اصبروا وصابروا إيه ورابطوا. وكلمة اصبر دلت على أن منهج الحق لا بد أن يتعرض لمتاعب، وإلا ما كانت هناك ضرورة لأن يجيء منهج الحق. لو كان العالم مستقيم وماشي كويس، فإيه الضرورة في أن يجي منهج الحق؟ إذن منهج الحق لا يأتي إلا لإيه؟ لعلاج فساد. وما دام علاج فساد يبقى لازم فيه منتفع بالفساد، منتفع بالفساد لازم هيصادم الإيه؟ هيصادم هذه الدعوة، يصادم هذه الدعوة يبقى هيتعب الداعية. يبقى فليوطن كل داعية نفسه على أنه إن قام يدعو إلى منهج الله الحق فسيتحمل نصيبه من النبوة. ولذلك كل داع إلى الله لا يصيبه أذى ينقص ميراثه من النبوة. فاللي يجي له أذى يقول له صحيح أنت خدت ميراث من النبوة. ليه؟ لأنه لا يجيه أذى إلا بمقدار خطورته على الفساد، لأنه لو لم يكن خطرا على الفساد لما تجمع المفسدون ضده. يبقى إذن هياخد تجمع من المفسدين ضده على مقدار إيه؟ إنما إن كان يعني هو كلام بينقال ولا بتاع يبقى أمر إيه؟ يبقى أمر إيه؟ يبقى أمر تام. يبقى إذن الدعوة بلاغا عن الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يحمل أمته بعده البلاغ. يقول إيه؟ نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يبقى إذا نحن ورثنا منه الإيه؟ البلاء، وورثنا منه الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الإيه؟ الآخر، وذكر الله إيه؟ وذكر الله كثيرا. إذا قول الله واتبع ما يوحى إليك، يوحى دليل على أن الوحي بصدد الإنزال. لو أوحي كنا نقول إنه نزل مرة واحدة خلاص، يقول ما يوحى يبقى لسه احنا في انت في ايه؟ انت في ما دمت حيا فستكون في مقام الاستقبال للوحي. ما دمت حي يبقى في مقام ايه؟ الاستقبال للوحي. انما لو اوحي يبقى اوحي ده للماضي، قال له لا ويوحى ما يوحى. يبقى اذا واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله. فكأن الله وضع للنفس البشرية حدا تؤمل فيه أن الأمر لن يظل صبرا، وأن القضية ستحسم من قريب. ما دام قال حتى يحكم الله، وكلمة حكم معناها إن في فريقين وكل يدعي أنه على حق، وبعدين يجي حد إيه يفصل. اللي يفصل ده في أي قضية إما أن تكون حجته الإقرار، ودي مش عايزة حاجة، إقرار من الكفار مش ممكن، وإما أن تكون حجته الشهود، والشهود دول مرة يكون عدول ومرة يدار فسقهم في ظاهر العدالة. فإذا كان الله هو الحاكم يبقى مش عايز شهود لأنه خير الشاهدين، ومش بس يحكم ولا يقدرش ينفذ، يحكم وينفذ، يبقى ايه؟ شهد وحكم ونفذ. أهناك قوة تقوم مع أمام هذا؟ كل حاكم من الممكن أن يحكم، ولكن الدين القدرة على أننا تنفذ. ما احنا بنشوف عايشين في عالم اهو، هذا العالم تلتفت تلاقي قوي سلطة على ضعيف، واكتسحوا ورفعوا القضية لإيه؟ اسمها للأمم المتحدة ولا المجلس الأمن، وخد كل يوم إيه؟ قرارات على فرض عدالة الحكم، فأين حسم التنفيذ؟ ما فيش حاجة. يبقى خير الحاكمين هو مين؟ هو الذي يملكه. يشهد؟ مش حيث حد يدلس عليه في الشهادة، لأنك إن عميت على قضاء الأرض فلن تعمي على قضاء السماء. وبعد ذلك يحكم، والحكم ما فيش فيه هوى. ليه؟ لأن آفة الأحكام أن يدخلها الهوى، الهوى اللي إيه؟ يمير. طب وربنا هيبقى له هوى ليه؟ ده الهوى ده لتحقيق مصلحة. المصلحة من مين؟ من عباد. هياخد مصلحة بقى الخالق ياخد مصلحة من مخلوق. يبقى إذا ما فيش فيه هوى. يبقى إذا ضمننا إيه؟ ضمننا العدالة، مفيش هوى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.